السؤال السابع: ما حكم من أفطر عند سماعه لأذان الجوال؟ إذا قصدت أن أذان الجوال متقدم عن الأذان الشرعي، فلا شك ولا ريب أنه أخطأ، وهذا الذي يجعله الناس للتنبيه قبل الأذان بخمسة دقائق أو قبل الأذان بكذا وكذا حتى يتهيأ لصلاته ووضوئه. فنقول: إذا حصل أن شخصا سمع أذان الجوال وظن أن هذا الأذان هو الأذان الشرعي فأفطر على هذا الظن، فما حكمه؟ الجواب: الصواب ليس عليه شيء، لكن عليه أن يمسك مباشرة متى ما عرف أنه أخطأ، وهذا قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل أيضا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنهم أفطروا وظنوا أن الشمس قد غابت، فماذا صنعوا بعد ذلك؟ ظهرت الشمس بعد ذلك، وعرفوا أنهم أكلوا وشربوا قبل دخول الوقت بسبب الغيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم صنيعهم لخطائهم، وقد كان معهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بأن يعيدوا هذا الصوم أو أن يقضوا يوما مكانه. إذن من أفطر وظن أن هذا وظن أن الوقت قد حان وحل الفطر، غربت الشمس، فيقال له: عليك في هذه الحال أن تكمل صيامك وصيامك صحيح. وكما أشرت، الحديث في صحيح البخاري: أفطروا بسبب الغيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. ومثله حصل في زمن عمر ولم يأمرهم بالقضاء رضي الله عنه، وإن كانت الرواية اختلفت عن عمر، في رواية صحيحة لم يأمرهم بالقضاء، وفي رواية صحيحة أمرهم بالقضاء احتياطا. وعلى كل حال، هذا هو الصواب للحديث المرفوع، حديث أسماء في صحيح البخاري. والإنسان عليه أن يحتاط وأن ينتبه وأن لا يفرط وأن لا يقصر، فيحفظ صومه في هذه الأيام المعدودات.